إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أصل هذا الدين وأساسه هو وحي الله عز وجل إلى عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى عن عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما جاء به رسول الله من قرآن ومن سنة ثابتة صحيحة ووحي الله عز وجل إليه، سواء كان في الكتاب المنزل القرآن الكريم، أو في الحديث في السنة التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم. وكلاهما، أي الكتاب والسنة، بلسان عربي مبين، أي بلسان العرب. ولسان العرب إما خبر وإما طلب، فالخبر حقه التصديق، لأنه خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. والطلب سواء كان أمرا أو نهيا، فحقه التنفيذ، لأنه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا، فهذا الدين المتين وهذا الوحي المبين إما قضايا خبرية تعتقدها اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب يعتريه، وإما قضايا عملية تنفذها استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وطاعة له وعبادة له سبحانه وتعالى. فهذا هو دين الله عز وجل. فإذا ما سمعت كتاب الله سبحانه أو سنة رسوله صلى الله عليه، فانظر إن كان خبرا فصدقه تصديقا جازما، كقوله مثلا: الرحمن على العرش استوى، أو كقوله سبحانه: بل يداه مبسوطتان، أو قوله عن الملائكة: بل عباد مكرمون، أو غير ذلك من أخباره جل وعز. وكذلك إذا ما سمعت أمرا فأتمر به، مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأما الصلاة فعلى كل مكلف بالغ عاقل لا تسقط عن أحد مكلف، وأما الزكاة فعلى من ملك نصابا في مال زكوي على ما يفصله العلماء، أو كان نهيا فانتهي عنه، مثل ولا تقربوا الزنا فلا تقربن ما يؤدي إلى الزنا ولو كان من قول أو فعل أو نظر أو غير ذلك. وكذلك في نهيه عما سوى ذلك سبحانه وتعالى. وإن من الأمور التي نقبل عليها وننظر فيما يطلب منا من تصديق خبر، وننظر فيما يطلب منا من تصديق خبر أو تنفيذ طلب، يوم عرفة. هذا اليوم الجليل، هذا اليوم العظيم الذي نحن على مشارف عتباته، نسأل الله عز وجل أن يبلغناه في خير وعافية، وأن ييسر لنا فيه طاعته سبحانه وتعالى، وأن يتقبلها منا خالصة، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سبحانه وتعالى. هذا اليوم العظيم وردت فيه أخبار تصدق وأوامر تنفذ، فلننظر فيها. وقبل أن نتكلم عن أخباره وعن أوامره، أي التي تتعلق به، فإن لفظ عرفات ورد في القرآن صريحا في سورة البقرة في قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فنص على هذه المحلة الجليلة العظيمة، وهي محلة جبل عرفات، وهو المشعر الحلال. إذا ما أفضتم منه وانتهيتم من هذا الركن الذي هو ركن الحج الأعظم وركن الحج الأكبر، فاذكروا الله عند المشعر الحرام عند مزدلفة، لأن مبنى العبادات كلها على ذكر الملك الديان سبحانه وتعالى. قال: ولذكر الله أكبر. فما أقيمت الصلاة التي هي عمود الدين إلا لذكر الواحد الديان. قال: وأقم الصلاة لذكري. وكذلك الحج، وكذلك غير ذلك من العبادات. فذكر الله عز وجل عرفات، أي المحلة، أي جبل عرفات نصا، ليبين عن عظمته وشرفه وجليل منزلته. وكذلك أقسم به بدون تصريح في آيات كثيرة، منها أنه سبحانه وتعالى قال: وشاهد ومشهود. والشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، هذا اليوم العظيم، وهو يوم عيد للمسلمين، يغتسلون فيه ويلبسون من أحسن ثيابهم، ويسمعون الذكر والقرآن، ويأخذون الزاد الأسبوعي. والمشهود يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي يجتمع فيه المسلمون على جبل عرفات، ملبين، مهللين، مكبرين، داعين، مستغفرين، وإخوانهم في الأقطار والأمصار يصومون ويتعبدون لله عز وجل بصنوف العبادات. فهو يوم يتعبد فيه الحجيج، ويتعبد فيه سائر المسلمين لله رب العالمين. قال: وشاهد ومشهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. وفي قوله تعالى: والشفع والوتر وليال عشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفع يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم العاشر من ذي الحجة. والوتر يوم عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة. والليالي العشر، العشر الأوائل من ذي الحجة التي نحيا فيها، التي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. فأقسم الله عز وجل بيوم عرفة والوتر، وأقسم به أيضا في الليالي العشر. والله عز وجل يقسم بما يشاء من خلقه، فأقسم بالليل والضحى والليالي العشر، وأقسم بغير ذلك، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به سبحانه وتعالى. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. فلا يحلفن المرء بالنبي أو بالكعبة أو بالعشرة أو بغير ذلك من خلق الله، وإنما يحلف بالله سبحانه وتعالى وحده. وإذا أقسم الله عز وجل بشيء دل على عظمته، فالعظيم لا يقسم إلا بعظيم. فلما أقسم بيوم عرفة أو بغيره من المقسم به في كتاب ربنا عز وجل، دل على عظمته وجليل منزلته عند الله، وعلى عباد الله أن يعلموا ذلك وأن يعظموه كما عظمه المليك سبحانه وتعالى. ثم ندلف إلى الأخبار التي نعتقدها فيما جاء في يوم عرفة، وعلى رأسها أن الله عز وجل أخذ الميثاق من آدم وذريته بنعمان، أي بعرفة، يوم عرفة، ونثرهم بين يديه كأمثال الذر، كأمثال النمال الصغيرة، وخاطبهم قبلا: ألست بربكم؟ خاطبهم مقابلة: ألست بربكم؟ قال: لك أنت وأنت في عالم الذر، ألست بربك؟ قلت: بلى. ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، يعني شهدنا لك بالوحدانية، شهدنا أنك الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرا، وعلى المسلم المتبع أن يصدق، أن الله عز وجل أخذ الميثاق على آدم وذريته بتوحيده وطاعته وعبادته، ونحن من ذريته. قد تقول: لا أذكر هذا العهد والميثاق. أقول لك: ذلك هو الفطرة المركوزة في قلبك، وهي توحيد الله. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه ينصرانه يمجسانه، أي يولد على فطرة الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فالله عز وجل فطرنا على الإسلام، وأخذ منا العهد والميثاق، ونثرنا بين يدي أبينا آدم كأمثال الذر، وقال: ألست بربكم؟ فقلنا: بلى. وهذا يشرح لك قوله سبحانه في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء، أي موحدين، فجاءتهم أو فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني أوقعتهم في الشرك والكفر. فاحمد الله على نعمة الإسلام وعلى بقائك على فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ثم كذلك من الأخبار الواردة في ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو. ثم يبالي بالحجيج الملائكة يقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فاللهم اغفر لنا أجمعين. فنعتقد ما أخبر به رسول الله من أنه أكثر ما تعتق الرقاب من النار في يوم عرفة، وأن المليك جل وعز الرحمن على العرش استوى يدنو دنوا يليق بجلاله وكماله وجماله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم يباهي بالحجيج الذين أكرمهم الله عز وجل بالوقوف على عرفة ويقول أشهدكم أني قد غفرت لهم هذا الذي أخبر به رسول الله نؤمن به كما أخبر صلى الله عليه وسلم ونقول سمعنا وصدقنا كأننا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسماعنا فما يلبث أن يستقر في قلوبنا مصدقين موقنين بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك من هذه الأخبار التي تتعلق بيوم عرفة أنه اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة كما في الصحيح أن يهوديا جاء إلى عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين وقال آية في كتابكم معشر المسلمين لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر رضي الله عنه وأية آية هذه قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر رضي الله عنه أنا أعلم في أي يوم أنزلت وفي أي مكان أنزلت وهذا يبين لك فضل علم الصحابة على من جاء بعدهم ولذلك علينا أن نجل الصحابة وأن نحبهم وأن نترضى عنهم وأن تكون قلوبنا سليمة عليهم وأن نأخذ بأقوالهم لأنها مستقاة من مشكاة النبوة ولأنهم حضروا مواقع النزول نزول القرآن وشهدوا موارد الحديث حديث النبي العدنان صلى الله عليه وسلم فقال أنا أعلم في أي يوم أنزلت وفي أي مكان في يوم الجمعة في يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة فنزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه الثلاثة الأخبار إكمال الدين وإتمام النعمة ورضاء الله عز وجل لنا بهذا الدين الذي مات عنه النبي الأمين ولذلك كان في كل خطبة يحذر من محدثات الأمور ويقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أي ما يحدث بعده سواء في باب الخبريات والاعتقادات أو في باب الأوامر والطلبيات العمليات نسأل الله عز وجل أن يحيينا على ما كان عليه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأن يقبضنا على ذلك والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا الذي مضى وغيره لأجله ما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه مما يرى في يوم عرفة لكثرة ما يعتق الله الرقاب من النار ولكثرة ما يقع من المغفرة على عباده ولكثرة ما يرى الشيطان من نزول الرحمات بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك تتعلق بهذا اليوم أمور طلبيات عمليات يجب علينا أن ننفذها ويجب علينا أن نأخذ بها كل بقدر استطاعته ينبغي علينا أن نفعل ذلك اقتداء بالنبي واتساء به صلى الله عليه وسلم فإن من ذلك أن نصوم هذا اليوم وإن من ينكر صيام هذا اليوم فإن عنده خللا، لأن ذلك ثابت في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله عز وجل صيام يوم عرفة يكفر به عامين، أو قال سنتين، السنة الماضية والسنة الآتية. والله عز وجل يمتن على هذه الأمة ولا يهلك على الله إلا هالك، إنه يجعل الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى، ولا يجعل السيئة كذلك، وإنما يجعل السيئة بمثلها، ومن هم بها فلم يفعلها كتبت له حسنة. والله عز وجل يمتن علينا بساعات الإجابة في الثلث الأخير من الليل، أو في يوم الجمعة، أو في مواسم الطاعات كرمضان، أو في العشر الأوائل من ذي الحجة وغير ذلك. فضل الله رب العالمين يمتن به على هذه الأمة المرحومة. ومن ذلك أن من صام يوما وهو يوم عرفة كفر الله رب العالمين عنه سنتين، وهو ما يربو على 700 يوم. الله أعلم ما صنعت فيها من قول لا يرضيه أو فعل لا يرضى عنه سبحانه وتعالى، كل ذلك يمحى بصيامك يوما لله خالصا متبعا فيه لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وإن مما يتعلق بهذا اليوم ذكر الله سبحانه وتعالى، فاذكروا الله في أيام معلومات، أي في العشر الأوائل من ذي الحجة، وفيها يوم عرفة، فأمرنا بذكره سبحانه، ومر معنا أن أساس العبادة ذكر الله، أن تكون ذاكرا له بقلبك محبة وخوفا ورجاء، وأن تكون ذاكرا له بلسانك تحميدا وتكبيرا وتهليلا وتمجيدا، وأن تكون ذاكرا له بجوارحك بالطاعات وترك المنكرات، فاذكروا الله عز وجل. وإن من ذكره المخصوص في هذه الأيام تكبيره سبحانه وتعالى: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قال: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل. وهذا يسمى بالتكبير المطلق، أي تكبر في بيتك، في شارعك، في عملك، في مصنعك، حيثما كنت كبر الله سبحانه وتعالى. وأما في يوم عرفة فهنالك تكبير آخر، وهو التكبير المقيد دبر الصلوات المكتوبات، يعني بعد كل صلاة مكتوبة، وهو تكبير مقيد يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي مع آخر أيام التشريق، تكبر بعد كل صلاة. ومما يتعلق بهذا اليوم العظيم من الأمور التي يأتي بها الحاج أن يقف على عرفة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وكان من سنته أن يغتسل الحاج يوم عرفة، كتب الله لنا ولكم الوقوف على عرفات والحج أعواما مديدات في طاعة الله سبحانه وتعالى. وإن من أعظم العزاء لنا ولمن لم يحج سواء هذا العام أو غيره وكان في قلبه أنه يود ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم مسيرا ولا سرتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فإن من حبسه العذر عن حج بيت الله عز وجل وعن الوقوف بعرفة فنرجو له أن يشركهم في الأجر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وربنا كريم، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. ومما يتعلق بهذا اليوم أيضا فعل الخيرات وترك المنكرات، فأكثروا فيه من الطاعة، من الذكر والتكبير، ومن الصدقات،